سمعني احلى تحيه لاخويا الصغير ناصر الدسوقي ابني، وسمعني اغلى تحيه لكل الكبار اللي نوروه واللي ملوش كبير بيشتري له كبير. انا اتربيت على كتافك ولحم كتافي من خيرك من خيرك، انا لو عشت خدامك ده حقك وتقديرك ده تقديرك، انا لو فضلت ابص راسك وقعدت ابص على ايدك دي حاجة تعلي من قيمتي وما تقللش من هيبتي. قالوا يقولوا عني أصيل، قالوا يقولوا عني أصيل، وطمرت فيا تربيتك. إيه اللي ملوش كبير بيشتري له كبير وانت بقى كبير؟ ايه اللي مالوكش كبير بيشتري له كبير وانت بقى كبير؟ يا ابني دمي يا ابني امي يا اللي يا ما شلت همي، انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجه عني. انت ابويا انت اخويا انت اغلى حاجه عندي، يا مكه انت يا اسد يا ابو الرجوله يا جدد يا تاج راسي وعكازي يا صاحبي يا نعم السند يا ابو الاصول والمرجله كلنا يا مغرق الناس جدعنا. يا ابني دمي يا ابني امي يا اللي يا ما شلت همي، انت اخويا انت ابويا انت اغلى حاجه عندي. استملت كبارك ويقدروك وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك، الناس تملت كبارك ويقدروك وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك، كفاية اني في اي حتة لو قلت اسمك يقولوا تكرم لك لاخوك. يا ابني دمي يا ابني امي يا اللي يا ما شلت همي، انت اخويا وانت ابويا وانت اغلى حاجه عندي. يا ابني دمي يا ابني امي يا اللي يا ما شلت همي، انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. انا اتربيت على كتافك ولحم كتافي من خيرك من خيرك.